الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في النهي عن الغناء. قال المصنف رحمه باب في النهي عن الغناء. قال المصنف رحمه الله حدثنا المسدد شفاء الله عفاه شفاء الله عفاه صبر شفاء الله عفاه أسأل الله أن يعجل له بالشفاء وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد بن مسربل من ثقات الأزبات شيخ من أصحاب الكتب الستة. أحبك الله يا هشام ويعلم الله كم نحبك وأنت قرة عين لنا. أسأل الله أن يجعلك منارة للعلم وشمسا لمن يقتدى بها. نعم. قال حدثنا بشر حدثنا بشر وبشر بن المفضل هم من ثقات الأزبات من رجال الكتب الستة. قال عن خالد بن ذكوان قال ابن معين في بشر انه اثبت شيوخ البصر ثقه وقال ابو حاتم ثقه قال ابو زرعه ثقه قال انس اي ثقه. فانت عندك الان ثلاثه من المع ما يكون في التوثيق في هذا الباب مع الشده وانهم اتفقوا جميعا على توثيق بشر بن المفضل. قال عن خالد بن ذكوان المدني البصري قال ابن معين ثقه والانس اي قال لا باس به. وهذا ايضا توثيق ذكر ابن حبان في الثقات في طبق التابعين كما قلنا في طبق التابعين لا سيما اذا كان في كبار التابعين حتى وان لم ياتي فيه التوثيق وجدنا بان هناك من الثقات من روى عنه فهذا يعتبر كما اعتبر بعض العلماء انه من التوثيق له. قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحه بني بي فجلس على صبيحه بني بي نعم دخل بها يعني فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بضف لهن. طبعا جويريات تصغير جارية لا تصغير جارية نعم. ويندبن من قتل من آبائي يعني تكلم بالثناء عن من مات قبل ذلك نعم. ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد يعني من جارية صغيرة السن يندبنا مما سلم بدر ثم تكلمنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فقال وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال دعي هذه وقول الذي كنت تقولين. وقال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن علي نعم الحسن بن علي الحلواني من الثقات قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف قال هو من الثقات الاثبات وقد اختلط في اخره يعني عمي فتلقن وكان يتشيع. قال اخبرنا معمر بن راشد الازدي البصري اليماني من الثقات الاثبات من ازد نسل الزهري حديثه باليمن اقوى من حديثه في البصر. قال له جماعه قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني وثابت البناني ومن خيار التابعين ايضا من اوثق الناس في انس وكان كما قلنا قبل ذلك مرارا بأنه أنس كان يقول للجارية طيب يدي فإن ثابتا لا يأخذ حديث حتى يقبل يده. قال عن أنس رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. قل إيش تكون؟ كانت لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابه. نعم هو باب واحد الباب الثاني بحر في مسألة الغناء والمزمار والكلام على هذا فنتكلم على هذه المسألة هي مسألة أن السلام دخل علي يعني عندها جويريات يغنينا يضربنا في الدف وكنا أندبنا من مات يوم بدر وقالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد هذه هذا حديث فيه مسائل. المسألة الأولى بقولها جويريات يضربن بالدف وهنا الآن هي وصفت وصفا معينا الوصف الأول هو الضرب بالدف وأيضا الوصف الثاني الذي الضارب بالدف هي جارية وجارية حديث السن صغيرة يعني 9 سنوات فهنا جويريات يضربن بالدف فهنا استدل به العلماء على جواز الضرب بالدف لكن هل هذا على الإطلاق أم هو مقيد؟ الصحيح الراجح بأن مسألة الضرب بالدف لأن الدف من المعاس الحق بأن الدف من المعاس وأبيح هنا أبيح لمناسبات لحاجة فكنا يضربنا بالدف، لأن السلام أيضا أبواب السماء مزمور شيطان، يضربنا بالدف، والسلام أقر بذلك، يضربنا بالدف ضرب الدف كما قلنا في الأعراس وفي الأعياد يصح. وقد قال السلام أتيتم الأنصار هما قلتم أتيناكم إلى آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الأنصار يحبون مثل ذلك، فأجاز السلام ضرب الدف في الأعراس، بل وضرب الدف في الأعياد أيضا يجوز، وضرب الدف أيضا عند النذر في أمر معين قد يجوز، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت إن رجعت إن ردك الله سالما وغانما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وكان والضرب بالدف وإن كان يعني فيه إظهار الفرح والسرور، وفيه أيضا الإعلان عن النكاح، الإعلان عن النكاح، وقد ورد أحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها استأنت بها أعلن النكاح وأضربوا عليه بالدفوف. الضرب بالدفوف، الضرب بالدفوف في الأعراس فيها إعلان للنكاح، ولأن النكاح السر نكاح لا يجوز، ولذلك قال عمر الخطاب قال في نكاح السر قال لا أنكلن بفلان وفلان على نكاح السر. ونكاح السر هنا أنه بغير ولي وشهود، يعني النكاح يخلو إذا خلى من الولي وشهود فهو نكاح سر، وإلا لو ما في جلسة العقد مجلس العقد إلا الولي والشهود والعروس وتزوجها صح ذلك، وليس نكاح سر، ليس نكاح سر لقول السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل في هذا الباب. فضرب ضرب دوب في إعلان للنكاح، وأيضا في الأعياد كما كان دخل أبو بكر رضي الله عنه وجد الجاريتين تغنيان عند عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستلق، فقال أمزمور شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. والمسألة هنا إذا كان للجارية أن تضرب بالدف، الكبيرة لها أن تضرب بالدف أم لا؟ الحق بناه إذا أجيز، إذا كان الجواز للجارية فلما المنع الكبيرة؟ ما الدلالة على المنع الكبيرة؟ فالصحيح أنه تضرب الصغيرة وتضرب الكبيرة بالدف إعلانا للفرح والسرور في الأعراس والأعياد، وأيضا إذا كان نذرا لأمر جلل. والمسألة يبحث فيها عند العلماء وهي مسألة الرجال، هل الرجال الضرب بالدف كالجارية أو النساء في الضرب بالدف؟ هذه المسألة التي يعني تعلق بها العلماء ونظروا فيها، فالشافعية قالوا بأنه يجوز، الشافعية قالوا يجوز للرجل أن يضرب بالدف كما المرأة تضرب بالدف، والحديث على ذلك ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جوزها مقيدا، لكن لا مانع من المرأة أن تكون كذلك، من الرجل أن يكون كذلك بإظهار الفرح والسرور بضرب الدف. وقال الحليمي وغير الحليمي قال لا يجوز ضرب الدف للرجال، لأن هذا فيه خوارم المروءة، لأن هذا فيه من خوارم المروءة. وهذه المسألة يعني مسألة الحق أن الأقرب إليها بأن يمنع الرجل من ذلك لخوارم المروءة، إلا إذا استدعى هذا أن يكون لزوجه انفرض بها ففعل ذلك، انفرض به ففعل ذلك، فلهما في ذلك الجواز والسعة، فلهما في ذلك الجواز والسعة، ولا يمنع هذا بحال، لأن هذا كما قلنا فيه أيضا تقوية أواصر المحبة بين الرجل وبين زوجه، وفيها ما فيها من أيضا إظهار يعني الألفة والأنس بين الرجل وبين زوجه، جاز له ذلك وجاز لها ذلك. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية أن الجارية خرجت عن الغناء بأنها قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا من يعلم ما في غد، هذا شرك أو لا شرك، لأن الغيب ما في غد والغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن العجيب أن سلم يعني ما أنكر هذا، أرشد قال دائما يعني دائما تقولين الآن وارجعي إلى ما كنت تقولين، دعيك من هذا، دعي هذا القول، قال دعي هذا القول أو دعي هذا وقولي كما كنت تقولين. وهذا أسلوب الإنكار فيه هدوء، هذا إرشاد وليس إنكار، لكن لما وكيف مع أن المسألة ليست بهينة، نبي يعلم ما في غد يعني يعلم الغيب، هذا شرك. ونرى أن إنكار السلام على الحدث فيه إرشاد، وهذا شرك. ده قال الرجل بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، مع أنه ما قصد ذلك والكلام فقط موهم، بالعطف بالواو. فلما هنا يكون الأمر في هذا الرفق والإرشاد والهدوء؟ طبعا مجموعة سين يعني سلفي صراحة أتى بها أول من أتى بها سلفي أول من أتى بها. نعم ممتاز ممتاز، لأنها حديث السن لأنها غير مكلفة، فلذلك لا ليس الجهرية فقط، لا ليس الجهرية. أشرف لما قالت سيدنا أشرف لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أو يعلم الله كل ما نكن في صدورنا وكذا نتكلم؟ بل لا، أن الله تعالى يعلم ما تكن الصدور. فهنا المسألة لأنها صغيرة سن غير مكلفة، لأنها صغيرة سن غير مكلفة، هذا الأصل. صبر طبعا أيضا قال بذلك، وطبعا لا يحتمل أن قال الغيب مقصده هو الغيب النزلي، هذا بعيد يا صبري. لأنها جارية صغيرة السن ليس لها المدرك هذا، أو أنها وسعة المدارك عندها تصل إلى ذلك. أيضا أبو الوليد قال صغيرة السن، وأيضا جهاد قال بذلك. إجابات ممتعة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا هذا أيضا التأويل جهاد بعيد شوية، وطبعا صحيح لكن بعيد، لأنها صغيرة لا تعرف ذلك. نعم يا بشوف أشرف حيموتني وهو اللغة العربية. بص ماذا أفعل فيه أستاذ اللغة العربية؟ أفعل فيه إيمان. لو عندي عصا، لو عندي عصا وهو أمامي الآن، لكن سأراه في المسجد إن شاء الله. قال جويريات يا أشرف، جويريات والجارية حديث السن، ما تصل لها الجارية إلى 9 سنوات فقد قد تكون في لم تبلغ المحيط، وهذا الغالب فيها. عندما قالت جويريات حتى تصغيرا لهن علم انها صغيره السن. قالت وفينا من يعلم ما في غادي، وان السلام لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا، كما قال الله في الكتاب باجماع، بالكتاب والسنه والاجماع، قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قال الله تعالى: قل انما الغيب لله، كل الغيب لله جل وعلا. هو امره الله تعالى ان يقول: قل لو أنتم، قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدث معهم حدث من أمور عظام لم يعلم عنها شيء وهي في غضب. أما قال الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا ما كان يعلم، ما يعلم. وقد قال الله جل وعلا: ومن أهل المدينة منافقون مرضى على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم. لا تعلمهم، هذه جاءت لها وضحة جدا هذا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في غزوة بدر وخطط لهم المخطط، وجاء حباب بن المنذر قال: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: ليس هذا المنزل، لو كان عن الغيب ما فعل ذلك. قصة التأبير، سألوه عن تأبير النخل، قال: وما ما دعيتم إن لم تؤبروا؟ ففسد. لما فسد الثمر رجعوا إليه، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلو كان يعلم ذلك من الغيب ما قال لهم لا تؤبروا. ايضا الاعظم من ذلك حادثه الافك. فحادثه الافك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لا يعلم، لو كان يعلم الغيب ما ذهب الى علي بن ابي طالب يساله، ثم ذهب الى اسامه بن زيد قال: اهلك يا رسول الله وما علمنا عن اهلك الا خير. وذهب بعد ذلك الى زينب قالت: ارعى سمعي وبصري، اهلك يا رسول الله، والله ما علمت عن اهلك الا خير، جزاها الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. ولذلك قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني أما حمنة فعلت ذلك تشفيا، تدافع عن أختها وتنافع عن أختها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك وما أعلم عن أهلك إلا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم في ذلك الغيب، لا يعلم سلم توقيت موته، ما يعلمه بأبي وأمي. فكل هذه أدلة صريحة. تفضل أهل القرآن. قلت لك أين أنت؟ في تونس ولا وين أنت أهل القرآن؟ أو وين أنت؟ مغرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المغرب، رفع الله أهل المغرب إلى السماء. جزاكم الله خير الجزاء، احسن الله عليك وحييك بالذات. فهذه كلها وقائع تثبت بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيء من الغيب لحال من الاحوال. لذلك قال لها دعي هذا، دعي هذا وارجعي فقولي على ما كنت تقولين. وهذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب، وهو أن السلام لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب لو علم الغيب لقال بهذه، ولما حار وقار إن صح التعبير، واستغفر الله على ذلك، على مسألة الإفك. وذهب وسأل الجميع وقال لعائشة لما دخل عليها، قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، قال وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علا. ولذلك أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدها وقال لا دعي ما تقولين، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب. ولذلك ترى بأن كثير الآن من المتصوفة عندهم غلو شديد في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون بعلمه الغيب، بل يعتقدون بأن السلام قادر الحاجات، لذلك يذبحون له ينذرون له. وهذه هذه الشركيات الطامة التي يعيشها كثير من الجهلة الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وهذا أيضا في حفظ جناب التوحيد، هذا أيضا في حفظ جناب التوحيد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، قال إنما السيد الله، ثم أرشدهم إلى أن يقولوا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. نعم صحيح، ويعتقدون في الأقطاب والأبدال في هذا، وهذا نسأل الله أن يرفع يعني عنا هذه الشركيات. والله حسب أنا لا أحتاج إلى رؤية مشاركاتك، لأنني أعلم كيف أنت وإلى ما وصلت. نعم، بل أنت أصلا أصالة عند التعليق، يعني والله يدخل، يعني لو تعلم ما تفعل بي، لو تعلم عندما أرى هذه الفصاحة وهذا التنسيق الذي يكون منك يدخل نقري عظامي. العلة لا يظهر تعليقه لما؟ بيظهر بس بكمة المحفوش عشان هو لابس ابيض، هو لابس ابيض، يعني هو البياض هيمنعه الخلفيه البيضاء هنا. ماذا افعل؟ طيب قال بسبب المناسبه وحال المخاطر العمر، ممتاز ممتاز ممتاز، يعني نسال الله تعالى ان يجعل ذلك من ذلك في ميزان حسناتك. طب غير بقى الصوره يا استاذ، اعملها لنا زرق الله يكرمك، اعملها خضرا يا عم، اعملها خيمه وإياك وخيم، الحمد لله، اعملها خيمة طيب وحاجة عشان نستطيع أن نرى ذلك. رفع الله مقامك فضيلة الشيخ وأحسن إليك وأجزى لك العطاء والمثوبة. إذن المسألة الثانية، قال عليه السلام منكرا حفظا لجناب التوحيد، كما حفظ جناب التوحيد عندما قالوا يا سيدنا، يا سيد أنت سيدنا، فقال إنما سيد الله لحفظ جناب التوحيد، معناه قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الغلو في هذا الباب بقولي عموما إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أما في الحديث الثاني ففيه أن الحبشة كانوا يلعبون بالحربة، الحبشة كانوا يلعبون بالحربة، وهذا ورد في حديث عائشة مصرحا به بأنهم في العيد كانوا يلعبون بالحربة، وكانت عائشة رضي الله عنها أرضاها تنظر، أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. فقالت فوضع خده، فوضع كتفه وخبأني خلفه، فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وانا انظر الحبشه يلعبون في المسجد. هذه حقا هذه المساله فيها اولا مسائل ثلاث. المساله الاولى في ديننا فسح، لسنا متشددين ولا متنطعين ولا متشددين ولا لا، لسنا كذلك، والامر عندنا كلما اباح الشرع شيئا قلنا به او عملنا به او ان لم نعمل به قلنا به وجوزناه، بل من هذا الامر في المباحات التي تمسكنا به قد نقع بعد ذلك في امور فيها مخالفات، نستغفر الله على ذلك، لكن اقصد لسنا متشددين ولا متنطعين وفي ديننا فسح. قالت المعطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا تكبير أهل الإسلام في هذا الباب. فالغرض المقصود بأن في ديننا فسحة، وكانوا يلعبون بالحربة ويلعبون في المساجد، وكانوا يلعبون بالحربة، فهذا لا مانع من هذا الباب، كما كان الصحابة الكرام يتبادحون في قشر البطيخ، فلا يخدش المروة، ولا النظر إليه يخدش المروة، ولا المسألة فيها مراجعات في هذا الباب، بل هو من باب استواء النفس، من باب استواء النفس. هذه الأولى. الثانية أن اللعب في المسجد ليس فيه شيء من عدم، أو فيه ليس فيه تقليل من احترام المسجد بحال من الأحوال، وفي الأعياد إظهار الاجتماع وإظهار الفرح والسرور، هذا من شعارنا أهل الإسلام، هذا من شعار أهل الإسلام. ولذلك كما قلت، وفي المسجد كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، وكانوا يجلسون يتسامرون، وكان الإسلام يصلي بهم الفجر فيجلسون، وتراهم يتكلمون عما كان يحدث في الجاهلية، أن بعضهم كان يقول أنه كان يسمع الصنم من العجوة يصلي له صباحا، فإذا جاع مساء أكله بعد ذلك، ويضحكون ويتندرون بما كان يحدث من الجهل والسفه في عباده الاصنام دون عباده الواحد الديان سبحانه جل في علاه. فالمساجد ايضا يعني ما يحدث فيها هذا ليس فيه تقليل من شان المسجد، وليس فيه من عدم احترام ولا تقدير ولا تبجيل المساجد، لا، فقد كان من سيام من ساده البشر، من خيار الناس يفعلون ذلك، او معهم سيد البشر على الاطلاق، وكان السلام يقر بما يحدث في المسجد. وهذه المسألة الثانية. لكن طبعا يصان المسجد من يعني مما يكون فيه التلويث، مما يكون فيه أيضا عدم احترام للمسجد، فيصان المسجد من ذلك، يصان المسجد من ذلك. ولذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم دفنوها من غير أن يعلموه، قالوا كنت نائما فكرهنا أن ننقذك، قال دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم احتراما ليه، كما قلنا كانت تقوم المسجد. فالأمر هنا الأمر واسع في هذا الباب. والأمر الثالث، الأمر واسع في هذا الباب، وأيضا فيه كما قلنا احترام المسجد بألا يلوث المسجد. المسألة الثالثة، وهي جواز نظر المرأة للرجال، سواء جواز نظر المرأة للرجال، لكن المسألة مضبوطة بضابط، وهو أن يكون النظر عاما، لا يكون النظر يعني بشهوة، إن خال من ذلك صح ذلك، كما كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت المرأة تسأله فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فأنكر الفضل وأدار وجهه ولم ينكر على المرأة. فهذا النظر الذي على العموم، النظر الذي على العموم. سبحان ربي العظيم، أحسن الله عليك هشام على ما قلت، لا تشددا بحال من الأحوال، والإيمان بالقلب يظهر على الجوارح. إذا نظر المرأة في هذا الباب نقول بالجواز، وأما قول الله رفع الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فقال ومن هنا للتبعيد. الفوائد المستنبطة من الحديث، جواز زيارة العروس صبيحة العرس، جواز زيارة العروس صبيحة العرس، لكن هذا بعيد عن عادات الجاهلية التي نحن نعيش فيها في هذا الزمان في القرن المتقدم. هذا في عادات جاهلية طبعا، يذهبون يبحثون عن شيء معين ينظرون إليه ينقبون عنه، وهذه جاهلية، هذه جاهلية جهلاء لا تصح. لكن هو زيارة لباب إدخال السرور، زيارة للإحسان، زيارة للهدايا، هذا نعم، لكن للأمر الذي يفعله أهل الأرياف وغير ذلك، وهذه من بدع الجاهلية، هذه من الأمور المبتدعة الجاهلية، وفيها ما فيها من خوارم المروءة أيضا. نعم. جواز في الأعراس أو الأعياد إظهار الفرح والسرور وضرب بالضف أمام الكبراء والنبلاء والرفعاء، وهذا حدث مع من؟ حدث مع وجود سيد البشر علي أفضل صوت أسكت التسليمات. وفيها جواز الندبة من غير أن يقلب الأحزان والهموم، لأنه لا يجوز، يعني سواء كان سعيد من هم وغم حتى لا تعطله عن العبادة ولا تعوقه. وفي الإنكار ولو على غير المكلف، لأن يعني المقصد هو إزالة هذا المنكر، لأنها قالت وفينا نبي على ما في غدر، هذا تصل به الوجود يعني عن أقصد الموجودين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم دعي ما تقولين، دعي هذا وارجع إلى ما كنت تقولين. قال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. هذه فائدة عظيمة، ما هي؟ في قوله دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين، هذه فيها فائدة عظيمة، ما هي؟ في فائدة أنا سأتكلم بها. لا، أنا أريد فائدة هنا، فيها فائدة عظيمة، ما هي؟ لعلهم يأتون بها. ممتاز، جزاكم الله خيرا. هذه فائدة جيدة جدا من ضوابط رمع ابناء المنكر الرفق، من ضوابط. أيوة، من الذي أتى بها؟ هذه التي ولدها طبعا طبعا لازم يأتي بها. سبحان الله، أعرف ذلك. نعم، الشرع إذا أغلق بابا فتح آخر. أغلق الدعي لكن قولي ما كنت تقولين، ممتاز أو ممتاز، جهاد ممتاز. وممتاز أيضا الأخت فاطمة جزاها الله خيرا، أيضا أتت بفائدة جيدة، وهي من ضابط الأمر عرف أن المنكر هو الرفق. فقال أيضا ألا يقر أحد على منكر، لكن صراحة التي كنت أريدها وما جاء بها جهاد. ورفق التوجيه ممتاز ممتاز. اولا انتم بتكتبوا الفوائد ولا لا؟ من الفوائد هنا لا لا لا يعني سوق المراه ليس بعوره، لكن ليس مستقله، يعني هذه جاريه صغيره، لكن حق من سوق المراه ليس بعوره. قالوا اذا تسالون ما تعرف تسالون من وراء حجاب. حدثنا لعبه الحبشه في الحربة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقدومه، وقلنا أن الأصل فيها حديث العيد. منها إنزال الناس منازلهم، فعلوا ذلك فرحا بقدومه، إنزال الناس منازلهم. مشروعية الاحتفال بالمناسبات هذه فيها يعني قد تقبل وقد ترد. تقبل إن كانت أعيادا وجاء الشرع بإقرارها، وإلا فلا. نعم، تقبل إن كانت أعيادا وجاء الشرع بإقرارها، وإلا فلا. وهناك صراحة فائدة أتت بها أخت، هذه جديدة، هذه الأخت جزاها الله خير ما شاء الله، يفرح المجلس بوجود أمثال طلبة العلم المتقنين. نعم صحيح، قال عدم تأخير بها أكثر حاجة، وأنا عجبتني هذه الفائدة جدا لأنها في صميم الأصول، وأنت تعرف العالم أو طالب علم من هذا ممتاز جدا. نعم، عدم تأخير بها وقت الحاجة، تأخير بها وقت الحاجة لا يجوز. وهذا طبعا تستقى من أن مثلا ما سكت للبنت وهي جارية صغيرة، قال لها دعي ما تقولين، دعي ما تقولين. أيها الفوائد التي سردناها، كأن نعيم الآن كأنه جديد في المجلس وما يعلم، يا إما واحد غيره هذا، كأنك يعني ما أما علمت؟ نعم نعم، حفظك ربي وحفظه وبرأك وإياه من النفاق ومن الشرك، وبرأنا نعم جميعا من النفاق ومن الشرك. يعني الفوائد إن كانت تترية، إذن لو في أسئلة تفضلوا. ما في جواز الخلوة بالأجنبية، ما في جواز الخلوة بالأجنبية. قلنا صوت المرأة ليس بعورة، وللمرأة أن تنظر إلى الرجال، لكن ليس على إلا على العموم. يعني هي ولدت بسبب الحمد لله. نعم، وهي ما كتبتها، لكن هي وضعت أنها وتر، أنها وتر. شوفوا بس الرجال، شوفوا بل أنت تستعيرها، ما تسرقها. جزاها الله خيرا، وجزاك الله خيرا. حتى في هذا نظر يا أبا عبد الله، حتى في هذا نظر، يعني مسألة جواز الخلوة الأجنبية من المسلم قال به بعض الفقهاء، والجمهور يرون أن هذا فيه نظر أيضا، لأن المنع على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ملحان وأم حرام هناك رضاع بينهم. هناك رضاع بينهم، هذا راجح صحيح، ويبقى الحكم على العموم لا تخصيص فيه. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة الآن تفضلوا. تفضل. تقول ما حكم غناء غير الجويريات في الأعراس؟ يعني تقصد ذلك المرأة الكبيرة إذا غنت. والله شوف، هذا الباب إن كانت مع نساء ولا يسمع صوتها ولا يسمع صوت الرجال صح ذلك ولا شيء فيه، لا ذلك.